اتنين خمسة سبعة خمسة تسعة تلاتة. بص التاني اسمحوا لي قبل ما ابدأ الفترة رحب بالمايسترو الجامد جدا مصطفى نبيل ومعاكو رانيا مونجي. اوعى تروحوا في اي مكان مودك احلى عشر. وثمانين ونص اف ام حلو المكان يا اصحاب زمان جينا الليله دي هنسهر فيه ونغني كمان متجمعين ومنورين وحشاني فعلا قعدتنا ولم الزمان هنقضي يوم ضحك وهزار ودماغنا رايقه ولسه شباب ما احناش كبار وما تدفعوش عندي الحساب وهنمشي اول ما يقولوا طلع النهار عايزين نولع الدنيا نولع الدنيا والليلة نفرح كلنا كلنا مش طالبة حزن ولا ثانية حزن ولا ثانية ولا هم يدخل وسطنا وسطنا هنلاقي فرحة والتانية والليلة لسه محوشة اليوم جميل والمود تمام والليلة حلوة ما يشغلناش الساعة كام واللي ما جاش ما يلزمناش وكفاية روحنا ولمتنا بحب وسلام السهرة دي جت في المعاد ويا عم بس نكشر ليه ما تضحك يا واد عندي العلاج على المزاج والليلة كله هيتدلع ما فيها شعال عايزين نولع الدنيا نولع الدنيا والليلة نفرح كلنا كلنا مش طالبة حزن ولا ثانية حزن ولا ثانية ولا هم يدخل وسطنا وسطنا هنلاقي فرحة والتانية والليلة لسه محوشة ورانيا 2575935. واول مكالمه معايا النهارده من منصوره بلدي بلدي وافتخر الاستاذ حسين محروس. مساء الجمال. يا مساء الفل على احلى ورده في جزيره الورد. ألو. وعلى المهندس الجميل اللي ما فيش زيه حد ورانيا اللي بنكلمها يوم الجمعه ويوم الاحد ومستمعينا الحلوين بجد ربنا يجعل رمضان دخلته ودخل الساعه العجيبه ان شاء الله. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. بنسمع حضرتك الجمعه والحد ومصطفى معانا بيعملنا الرياضه الحلوه بتاعته ومستمعينا الحلوين بنطمن عليهم. انت منور الدنيا كلها. ده نورك يا ست الكل ونور مستمعين زمايلك ومستمعينك وحبايبي كلهم. استاذ حسين ايه المثل او الحكمه اللي انت بتحبها قوي؟ المثل والحكمه اللي بحبها حاجه منهم يعني. اقول لي يعني هي في مثل كده عندنا بيكون في الشغل بتاعنا يعني شغل المهمات بيقول ايه ابحث بجدك وما تقولش ان العويل ابحث يعني اعمل الحاجة على قدك الله اعمل الحاجة على قدك كده هو وما تقولش لحد ابحث حلو ده ربنا يخليك ويسعد قلبك ان شاء الله ويوفقك في شغلك دايما. وعايزين هنا حلوه في المصطفى بقى ونهدي مستمعينك الحلوين في الارناؤوطي وعم علي يعقوب من سمنود اخواننا وخالاتي واهلنا في سمنود محمود عبد الحميد واللهم صل على وليد امام ومؤمن والبربري اخواننا اللي في اسوان مرمله اسوان والبشريه وجميع مستمعينك وطبعا هدى واسراء وعليا ونرمين المنصوره وقلبي يا ناس واللي بينا مصر كانت بتغطي حلواني وحضرتك ومصطفى. اشكرك جدا وتحياتي ليك ولكل حبايب قلبي في كل مكان. يلا كلموني بسرعه 5 9 3 9 5. السلام عليكم. الدنيا دي بصراحه عايزه تقلب بالراحه زي الباشا من كالكاو هالي وانا مليان انا دي مش لده احلى مولي عشر باشا حلو رجعينا دنيا بيبي رجعينا دنيا نونا كنت عطاطا على عيبي اني من جوايا فلا انا جاي في هزار ودلع والهم خلع مش طالبه وجع في دماغي لسه زي ما انا المشاكل واقفه صف اللي جوه هو هو ما تلعبش نف انا عايز حد يطبطبني حدت معلش انا عايز حد يروقني ويرشنا على الوش انا عايز حد يطبطبني حبت معلش انا عايز حد يروقني ويرشنا على الوش مسجوني دلعوني ماشي رقصوني تحرقوا تماسي كلموني لو هضب سدوني غير كده انا اعمل فيها ناسي اللي هدي ما يجيش جنبي واللي ودي لي واجب عندي ودي ودي ودي ودي, ودي, ودي, ودي نفسي فهشوف دلع علينا احنا الاتنين انا عايز حد يطبطبني حبت معلش انا عايز حد يروقني ويرشنا على الوش انا عايز حد يطبطبني حبت معلش انا عايز حد يروقني ويرشنا على الوش انا اللي بطبطب وبدلع لو حمرة تجلجل وتسمع لو جاتلك ضرع انا مش هرجع اعملها عصير اعملها عصير محسوبك فاهم في الطازة بدلت البذر في علمازة وبريمو في مجالي مش بطرازة ما تقولش لحد ده سر كبير رجعينا دنيا بيبي رجعينا دنيا نونا كنت اطاطا على عيبي اني من جوايا فلة انا عايز حد يطبطبني حبت معلش انا عايز حد يروقني ويرشنا على الوش انا عايز حد يطبطبني حبت معلش انا عايز حد يروقني ويرشنا على الوش معكم مصطفى ورانيا 2 5 7 5 9 3 9 5. ومن المنصورة نروح فين يا مصطفى؟ نروح السلوم. السلوم وكل حبايب قلبي اللي هناك الأستاذ مسعود الحبوني مساء الجمال. أخبار حضرتك إيه؟ تمام والله الحمد لله. وأسرتك الجميلة؟ والله تمام الحمد لله يا رب كده يسعد قلبك على طول. تسلمي تسلمي احلى رانيا واحلى باشمهندس مصطفى. بشكرك يا استاذ مسعود. قول لي ايه هو المثل او الحكمه اللي انت بتحبها جدا جدا ومؤمن بيها وماشي بيها يعني؟ استخفي الشر الحليم اذا غضب. يا ساتر. يعني ممكن يبقى انسان طيب وغلبان لو غضب عليك خلاص بقى. انت شخص عصبي؟ لا انا طيب يعني طيب بس لما بغضب خلاص بقفل بقى دميس صعيدي بقى على عرباوي على يعني مركب بقى. ربنا يسعد قلبك يا رب ويبعدنا عن العصبية خالص يعني مش عايزين نوصل لها. تسلمي الله يخليك يا أستاذ رانيا. تهزي الأغنية جاية لمين يا أستاذ مسعود؟ طبعا بهديها الأحلى باشمهندس مصطفى وأحلى رانيا وأحلى إذاعة الشرق الأوسط وأحلى محمود عبد الحميد ومؤمن ومجدي ولكل حبايبنا طبعا وجزء امام ولكل مستمعين اذاعه الشرق الاوسط بقول لهم كل سنه وانتم طيبين. بشكرك جدا وتحياتي ليك ولاسرتك الجميله كلها ولكل حبايب قلبي في كل محافظات مصر. يلا كلموني بسرعه 2 5 7 5 9 3 9 5. أكل ما اتكلش أغلب ما تغلبش أرفض ما ترفضش حاسب ما تحاولش أشغل اللي ما يتشغلش واسحل اللي ما يتسحلش لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش حتى بص الحركة دي بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي زي ما اتفقت ما بضيعش وقت وقت الجد جد تكلم مني عاد عالترق جريب سبقت في الدماغ خلاص رشقت واسأل عني أي حد تقيل وعمري ما اتلقت حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي عادي اللي فات مات كان هبوط حاد اليوم بيتعاد وعادي ما همنيش عملت الكامباك وصلت 89.5 يا ريت ما تجيش عشان ما فيش هطلعها دور دور وهعمل اسكور الدنيا بتدور كوكبنا كوره مدوره كل اللي فات كور واللي جاي كور لا ما فيش نور وكله تحت السيطره حتى بص الحركه دي انا عايزك تحس ويبقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني تنفي ميكس بقى طيب وابقى ننسى عندي احساس بالفخامه واتعودت اكون برنس حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي باجي لما احب وامشي لما احب واختص لما اعوز ولما اعوز بقى واللي لسانه قوي كده اتسلى بيه كانه لب مهما كان بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي عادي اللي فات مات كان هبوط حاد اليوم بيتعاد وعادي ما همنيش عملت الكامباك وصلت أسلك بقيت أنا هناك يا ريت ما تجيش عشان ما فيش هطلعها دور دور وهعمل اسكور الدنيا بتدور كوكبنا كورة مدورة كل اللي فات كور واللي جاي كور لا ما فيش نور وكله تحت السيطرة حتى بص الحركة دي لسه معاكم مصطفى ورانيا 257-59-395 النص التاني كل يوم جمعة من 6 ل 8 معانا محمود عبد الحميد من المنصورة مساء الخير مساء الفل نجمة نجوم مصر وقت مصر الجميلة الأستاذة الفاضلة العظيمة رانيا منذر أشكرك جدا رانيا مصطفى نبيل الفتى الوسيم النبيل أشكرك كرسي أوي طبعا أستاذة رانيا بس قبل ما أقول الكلمة الصغنطوطة اللي عندي بتمنى بس الأستاذ مصطفى نبيل الفنان يجيب لنا يودي تقيل لسعاد حسني لأن أنت يعني الأغنية دي اتعملت عشانك يعني أشكرك مرسي جدا طبعا بقول يوم الجمعة الدنيا بتنور أستاذة رانيا سبحان من صور مع سمار موعدنا منصورة تتصور طلتها يا جمال طلتها ولا شاعر ولا فنان ولا رسام لجمالها المبهر يقدر يتصور الفرحة الفرحة جمعتنا بقلوبنا سكنتنا والفرحة تتصور من شمالها لجنوبها ومن غربها لشرقها قلبها بحر كبير يساع الكل ومعاها تتصور الكل غالي عليها وفرحتنا نور عينيها ومعاها لا ملل لا تكرار مبدعة دايما الله. سبحان من صور وطارق فاروق دايما يكتب عنها سبحان من صور أشكرك جدا إيه الكلام الحلو ده مرسي أوي الله يخليك قولي يا أستاذ محمود إيه المثل أو الحكمة اللي أنت بتؤمن بيها جدا يقال إن الشاعر لبيد خير بيت شعر قاله ألا كل شيء ما خلى الله باطل البيت الشعر ده أنا يعني بحبه جدا وفعلا كل شيء ما قال حتى يعني كل شيء سيفنى ويبلى إلا وجه الله الكريم فهي دي الجملة اللي أنا بحبها إيه دي الأغنية جاية لمين؟ لحضرتك والدرش الجميل والأستاذة ملك قلبي ناس وعم حسين محروس عزيزان سعدت جدا والفنان الكبير مسعود الحبوني عمدة السلوم وفرج سليمان حماد وعام علي يعقوب وعز عبد العظيم وسهى وهدى وخالد جودة وعليا ويسرب وجده امام ونرمين ومحمد المغرب وامل درويش ومجد علي ومجد عدلي وحسين وهشام محمود الموت عماد انور واحلى جزره بشكرك جدا يعني ساعه فضل بشكرك جدا وتحياتي ليك ولاسرتك الجميله كلها احنا لسه معاكم اوعوا تروحوا في اي مكان الراديو يعني الشرق الاوسط مفيش خالص مفيش خالص مفيش خالص مفيش خالص. كل الناس حلوة إلا أنت أحلى، كل الناس سكر إلا أنت نحلة، كل الناس عادي إلا أنت سحلة، كل الناس سلفة إلا أنت شحنة. كل الناس حلوة 89.5 FM. كل الناس سكر إلا أنت نحلة، كل الناس عادي إلا أنت سحلة، كل الناس سلفة إلا أنت شحنة. كل الناس دبة إلا أنت باندا، كل الناس مالحة إلا أنت مانجا، كل الناس ساكتة إلا أنت ضجة، كل الناس باردة إلا أنت شوطة. كل الناس لأ إلا أنت أيوة، كل الناس عالية إلا أنت شاوية، كل الناس ناشفة إلا أنت قوية، كل الناس رايحة 89.5 FM. كل الناس تسكت إلا أنت غني، كل الناس تنزل إلا أنت عندي، كل الناس تبعد إلا أنت جنبي، كل الناس تمشي إلا أنت قلبي. كل الناس ضرب إلا أنت ماركة، كل الناس هادية إلا أنت عركة، كل الناس نايمة إلا أنت فايقة، كل الناس قفشة إلا أنت فكة، كل الناس خايفة إلا أنت دايسة، كل الناس قاعدة إلا أنت عايصة، كل الناس عاقلة إلا أنت طايشة، كل الناس عايمة إلا أنت طايرة. مفيش منك مفيش منك مفيش منك مفيش منك مفيش خالص مفيش خالص. كل الناس زحمة إلا أنت سالكة، كل الناس واحد إلا أنت فلتة، كل الناس عامة إلا أنت خاصة، كل الناس سايدة إلا أنت خاصة، كل الناس مولتو إلا أنت مجنم، كل الناس بوجي إلا أنت طمطم، كل الناس خاتم إلا أنت منجم، كل الناس ناشفة إلا أنت بلسم، كل الناس حافظة إلا أنت فاهمة، كل الناس سايبة إلا أنت جامدة، كل الناس كارثة إلا أنت فايدة، كل الناس عظمة إلا أنت عايدة. ما تحولش من على الشرق. مفيش منك مفيش منك مفيش منك مفيش منك مفيش خالص مفيش خالص مفيش خالص مفيش خالص مفيش منك مفيش منك مفيش منك مفيش منك مفيش خالص مفيش خالص. تاني ماما انا مين انا بابا معكم مصطفى ورانيا 25759395 النص الثاني كل يوم جمعه من 6 ل 8. استاذ محمد جلال مساء الخير. يا مساء الفل والهنا والجمال على حضرتك يا استاذه رانيا. مساء العسل، اخبارك ايه؟